بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، فقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة إلى التوحيد بادأه قومه بالعداوة، وأن هذه الحرب التي سلطت على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تمثلت في أنواع ثلاثة. النوع الأول الحرب النفسية، والنوع الثاني الحرب الاقتصادية، والنوع الثالث حرب التصفية الجسدية. وتفصيل النوع الأول، أعني الحرب النفسية، تمثل في عدة أمور ذكرت. أولها أنهم ذهبوا إلى عمه أبي طالب وطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عما يقول ويفعل، ثم لجأوا ثانيا إلى تهديد أبي طالب بأن ينازلوه هو وابن أخيه، ثم النوع الثالث بأنهم لجأوا إلى إطلاق التهم، فاتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه كذاب وأن القرآن تتنزل به أساطير الأولين وأنه يعلمه بشر، إلى غير ذلك من الأباطيل التي ينقض بعضها بعضا. ثم النوع الرابع أيضا من الحرب النفسية، أنهم حاولوا صرف الناس عنه، صوروا لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعتريه شيء من جنون، أو أنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه، أو غير ذلك من التهم والأباطيل. أيضا من الحرب النفسية طلب الآيات، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، أو يقولون له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بهم ما سأل الله شيئا من هذه الآيات، بل تأنى صلوات الله وسلامه عليه وصبر لعل الله يأخذ بنواصيهم إلى الهدى. أيضا من أساليب الحرب النفسية السخرية والاستهزاء والضحك والهمز واللمز للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو كان هذا القرآن من عند الله حقا لما لا يتنزل على واحد من الأغنياء كالوليد بن المغيرة المخزومي أو عروة بن مسعود الثقفي، أحدهما في مكة والآخر في الطائف، كيف يختار للنبوة رجل فقير ما عنده من المال كثير؟ الله عز وجل أجاب على هذه الفرية بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذه آفة كثير من الأغنياء أيها الناس، كثير من الناس إذا فتح الله عليه الدنيا وجرى المال في يده يحسب أن ذلك لكرامته عند الله. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وهناك في سورة الكهف الرجل الذي كانت له جنتان وكان عنده أموال، المسكين بلى به الحال أن يقول ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والآخر قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. في قول ربنا جل جلاله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا, قالوا نزلت في الوليد ابن المغيرة, صنع له خباب بن الأرت وكان قينا كان حدادا صنع له سيوفا ثم جاء يتقاضاه الثمن فقال له الوليد لا أعطيك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. فقال له خباب والله لا أفعل حتى تموت ثم تبعث, يعني إلى يوم البعث أنا مؤمن بالله ورسوله. فقال له الكافر وإني لمبعوث في بعد الموت بعث, قال له نعم, قال له فانتظر حتى ذلك اليوم أعطيك أجرك فوالله ما أنت وصاحبك بخير عند الله مقاما مني. هكذا, لأنه في الدنيا أغنى وماله أكثر, إذن في الآخرة سيكون كذلك. هذا ظنه. الله عز وجل قال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا, كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لن يأتي معه أمواله ولن يأتي معه أولاده, لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم, يوم القيامة يفصل بينكم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. أيضا أيها الإخوة الكرام, من الأساليب التي لجأوا إليها في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب المساومات. لما عجزوا عن مقاومة الدعوة ووجدوا أن من دخل في هذا الدين لا يخرج منه, وأن الإسلام في كل يوم يمتد نوره وينتشر في الآفاق, هؤلاء لجأوا إلى المساومات. ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا يا محمد نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما, فإن كان الذي عندك خيرا مما عندنا أصبنا منه, وإن كان الذي عندنا خيرا من الذي عندك أصبت منه. يعني هؤلاء القوم متشككون متحيرون, يعني مثل ما قال الأول في تصوير قضية البعث. تعرفون بعض الناس ينكرون البعث, يقولون ما في قيامة. فهذا الرجل يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد, قلت إليكما إن صح قولي, إن صح قولكما فلست بخاسر, أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني هو نفسه متشكك, لكن يقول لهم لو صح قولكما لأنه ما في قيامة أنا ما خسران شيء, ولو صح قولي بأن هناك قيامة وبعث فالخسار عليكم برضو أنا ما خسران شيء. فهؤلاء المتهوكون المترددون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما, إن كان الذي عندك خيرا مما عندنا أصبنا منه, وإن كان الذي عندنا خيرا مما عندك أصبت منه. فأنزل الله عز وجل إحدى سورتي الإخلاص والتي نقرأها في سنة المغرب وفي سنة الفجر, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم يعني لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل لن أعبد آلهتكم لأنها معبودة بباطل. ثم لجأوا إلى أسلوب آخر للمساومة، لجأوا إلى أبي طالب، قالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك محمدا قد ذم ديننا وعاب آلهتنا وفرق جماعتنا وأتانا بما لا نعرف وأدخل علينا من الشر ما لا قبل لنا به، وقد ارتأى أشراف قومك أن يأخذوا أجمل فتيان قريش وأعقلهم عمارة بن الوليد فيدفعوه إليك وتدفع إلينا محمدا فإنا قاتلوه، نديك واحد وتدينا واحد. فقال أبو طالب: ما أعجب قولكم، تدفعون إلي ولدكم أغذوه لكم وأدفع إليكم ولدي لتقتلوه؟ يعني هذا عرض ما يتفق مع المنطق، أسلم إليكم ابن أخي لتقتلوه وتعطوني بديلا من أجل أن أغذيه وأنميه وأربيه، ما يتأتى. ثم بعد ذلك نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم تلك الفاقرة لما ثقل عمه أبو طالب، أبو طالب نزل به المرض، مرض الموت، وقد بلغ قريشا الخبر، فقال بعضهم لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب ليأخذ لنا من ابن أخيه ويأخذ له منا. فأرسل أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع عنده كبار قريش كعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وعمر بن هشام وأمثالهم. قال له: يا ابن أخي، إنه قد نزل بي ما ترى، وإن قومك هؤلاء قد تخوفوا على أنفسهم منك، وقد طلبوا مني أن أجمع بينك وبينهم ليأخذوا لأنفسهم وتأخذ لنفسك، فما تريد منهم؟ قال: يا عمي، ما أريد منهم إلا كلمة واحدة. تلاحظون، هم كانوا يعرضون عليه أن يزوجوه من نساء قريش كم؟ 10، وأن يجمعوا له مالا حتى يصير الأغنى، وأن يملكوه عليهم. الآن هذا الاجتماع من أجل البحث في هذه العروض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أريد منهم إلا كلمة واحدة. فاشرأبت أعناق القوم حتى نطق أشقاهم أبو جهل، قال: قل يا ابن أخي، نعطيك 10 كلمات بدل كلمة 10. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فصفق القوم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. احنا عندنا 360 صنم حول الكعبة، انت دائرنا نعبد واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، ما كلفتهم شططا، يعني والله ما طلبت منهم شيئا صعبا. فهنا طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام عمه، قال له: يا عم، قلها أنت، أشهد لك بها عند الله. لكنه أبى أن يقولها. وفي هذا أيها الإخوان درس بليغ، أن الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية من الله، يلقيها في قلب من شاء من عباده. وقد مضى معنا خبر سلمان لما خرج من بلاد أصبهان إلى أن وصل إلى المدينة المنورة وكان من خيار المسلمين، بينما هؤلاء الأشقياء في مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون نسبه وصلته وصدقه وفضله، ومع ذلك أبوا أن يؤمنوا، ماتوا على الكفر وكانوا في النار مخلدين. الهداية من الله. ابن نوح كان كافرا، وأبو إبراهيم كان كافرا. وتجد بعض الناس الآن في تاريخنا المعاصر، بعض الناس عاشوا في ظل الشيوعية الحمراء، في ظل الإلحاد 70 سنة. كان اقتناء المصحف عندهم جريمة، عقوبة الإعدام. الصلاة جريمة، عقوبة الإعدام. أي مظهر من مظاهر الشريعة أنت على خطر. ومع ذلك بقوا مستمسكين بدينهم، عاضين عليه، حتى إن بعضهم حفظ أولاده القرآن في قبو تحت الأرض، والمصحف الواحد تتناقله بيوت عدة. وتجد بعض الناس يعيش في بلاد إسلامية، بل يعيش في بلاد عربية، بل ربما يعيش في الحرمين، وهو أبعد الناس عن الله. ولذلك نقول الهداية ممن أيها الناس؟ من الله. دائما سل الله الهداية. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. لا تستغني أبدا عن سؤال ربك الهداية. ونحن على الأقل في اليوم 17 مرة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. نكرر هذا الدعاء في كل ركعة على الأقل 17 مرة. أما لو زاد الإنسان من النوافل وتقرب إلى الله بصلاة التطوع، فإنه سيسأل الله بهذا الدعاء مرارا. ثم من أساليبهم أيها الإخوة الكرام سب القرآن وسب من أنزله. لما أعيتهم الحيلة وأعوزهم المنطق، لجأوا إلى البذاءة والفضالة وسوء الأدب، وهذه حيلة الطواغيت. ولذلك في القرآن تقرؤون: لما دعا موسى فرعون إلى الله، فهنا فرعون قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون التفت إلى من بجواره من زبانه، قال: ألا تستمعون؟ أنت شايفين ده بيقول شنو؟ عنده إله غيري. فموسى عليه السلام بدأهم بالهجوم، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني مش ربك بس يا فرعون، ربك ورب أبوك وأبو أبوك وأبو اللي جاب أبوك، ربكم ورب آبائكم الأولين. خلاص كلام واضح. هنا فرعون لجأ إلى البذاءة، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لا مجنون. وكان يمكن لموسى عليه السلام أن يقول له: والله بل المجنون من يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يبول ويتغوط، ما يملك أن يمنع النجاسة عن جوفه ولا أن تخرج على ظاهر جسده، ومع ذلك يقول أنا ربكم الأعلى. كان ممكن يقول للناس: بالله المجنون في نهايته. لكن الأنبياء لا يعرفون البذاءة. هذا يقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وموسى يرده إلى الحق، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يرده إلى القضية التي من أجلها جاء. فهؤلاء كانوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله. عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث الصحيحين في تفسير قول ربنا جل جلاله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، يسبون الله عز وجل. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك. يعني عندنا في القرآن الصلاة تطلق على القراءة، والقراءة تطلق على الصلاة، من إطلاق الصلاة على القراءة في هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك، أي قراءتك. ومن إطلاق القراءة على الصلاة قول ربنا جل جلاله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر تشهدها الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. انتبهت أيها الموفق، احرص على صلاة الصبح وصلاة العصر مع الجماعة. ليه؟ لأنه الوقت الذي يتغير فيه الملائكة، وردية كما يقول الناس، أو نبطشية كما يقول ناس الجيش، يعني الملائكة الذين جاءوا في صلاة العصر ينتهي عملهم متى؟ في صلاة الصبح. طائفة أخرى من الملائكة يستلمون منهم من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، فهؤلاء الذين استلموا في صلاة العصر وانتهوا في صلاة الصبح يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا، أتيناهم يعني بالأمس وهم يصلون صلاة العصر، وتركناهم اليوم وهم يصلون صلاة الصبح. أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك، أي قراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله، ولا تخافت بها فلا يسمعك أصحابك، وإنما يكون بين هذا وذاك، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام من الآيات الدالة على أن ديننا دين وسط، ومثلها قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكذلك قوله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله سبحانه: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أيها الإخوة الكرام، القرآن له تأثير على القلوب، خاصة من كان يفهم لغة العرب، والمشركون كانوا عربا أقحاحا، ولذلك القرآن كان يفعل فعله في نفوسهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي بالليل كانوا يسترقون السمع، يعني هم فيما بينهم تواطؤوا ألا يستمعوا للقرآن وأن يحدثوا تشويشا، كما مر معنا بالأمس، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن هذا فيما بينهم في على الملأ في الجلوة، أما بالليل فكانوا يتسللون كل واحد منهم في ناحية يسمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة من الليالي كان الأخنس ابن شريق يقف في ناحية، وأبو سفيان ابن حرب في ناحية أخرى، عتبة بن ربيعة في ناحية ثالثة، وأمية بن خلف في رابعة، وهم لا يرون بعضهم بعضا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءته وركع تفرقوا فالتقوا، فلام بعضهم بعضا، كل واحد يقول للثاني انت جابك هنا شنو؟ فمش قلنا ما في زول يسمع، يقول له انت جابك شنو؟ وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا ثاني، ما يرجعوا يسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسب الأصنام، كان يقول لهم هذه آلهة باطلة لا تضر ولا تنفع، لا تعطي ولا تمنع، لا تسمع ولا تبصر، لا تغني عنكم شيء، يبين حقيقة هذه الأصنام. والقوم لما ضاقوا بهذه الحقائق ذرعا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد واللات والعزى لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن سب تلك الآلهة الباطلة لأن ذلك سيفضي إلى محرم عظيم، وهو سب رب العالمين جل جلاله. وهذه الآية أصل في القول بسد الذرائع، معناه أن يكون الشيء مباحا لكن يمنع لأنه يؤدي إلى حرام، واضح أيها الناس. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا من الأمثلة بيع السلاح في الفتنة، إذا حصلت فتنة بين المسلمين وأنت تاجر سلاح لا تبع لهؤلاء ولا لهؤلاء، لما؟ لأنك بيعك للسلاح لهم يؤدي إلى امتداد الحرب وإلى تطويل أمدها، لكن لو لم يجدوا سلاحا أجبروا على الكف. وكذلك بيع العنب حلال ولا حرام؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ ولا ما بتعرفوا العنب؟ خلاص الضرة. تزرع عنب؟ طيب نقول بيع العنب، بيع الذرة، بيع التمر حلال وأحل الله البيع، لكن لو علمت أن فلانا يعصره خمرا، واضح؟ الحلال ده بيمنع لأنه يؤدي إلى حرام. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا يا رسول الله كيف يسب أباه وأمه؟ يعني ما في واحد يسب يعني أباه وأمه. قال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت لو سببت إنسانا قلت له أبوك وأمك في الغالب لن يسكت، وإنما سيقول لك أبوك وأمك أنت، فكأنك تسببت في سب أبيك وأمك. أيها الإخوة الكرام، من أساليبهم في الحرب النفسية الاتصال باليهود للإتيان بأسئلة تعجيزية لإحراج الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد بعثوا نفرا منهم إلى المدينة على رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فقالوا لليهود قد ظهر فينا رجل يزعم أنه نبي. وكان مقتضى الأمانة أن يقول لهم اليهود نعم قد أظل زمان نبي، وهذا النبي من بني إسماعيل، وصفته كذا وكذا وكذا وكذا، هل هو الذي عندكم؟ سيقولون نعم. لكن اليهود على عادتهم في المراوغة قالوا لهم سلوه عن أسئلة ثلاثة، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، وسلوه عن رجل ملك المشارق والمغارب، وسلوه عن الروح. فأتى الله بالجواب لنبيه عليه الصلاة والسلام. أما الفتية فقول ربنا جل جلاله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأما الرجل الذي ملك المشارق والمغارب قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وأما الروح فقال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة الكرام، من أساليبهم الترهيب. أبو جهل عليه لعنة الله وهو أشقى القوم كان إذا سمع بأن فلانا من الناس أسلم يذهب إليه يقول له: صبأت، تابعت محمدا على دينه، فارقت دين الآباء والأجداد واللات والعزى، لنكسدن تجارتك ولنفيلن رأيك ولنقطعن رحمك. يهدد كما يقول الناس الآن: اقطع عنك الموية والنور. يقول له: لنكسدن تجارتك، تجارتك دي بعد لا بنبيع لك لا بنشتري منك، لنفيلن رأيك يعني سنجعل رأيك تافها لا نقيم له وزنا، ولنقطعن رحمك ولنضعن شرفك ولنهلكن مالك. كل أنواع التهديد يسوقها عدو الله أبو جهل. أيضا من أساليبهم أيها الإخوة الكرام وهو الأسلوب الثاني: الاعتداء الجسدي، تصفية الجسدية. الاعتداء الجسدي لم يسلم منه حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام تعرض للإيذاء. مثلا أبو جهل كان يسوءه جدا أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا عند الكعبة يقف أمام المشركين وقد انتفخت أوداجه وشمخ بأنفه، يقول: أما زال محمد يعفر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ قالوا: بلى. قال: واللات والعزى، لئن رأيته ساجدا عند الكعبة لأشدخن رأسه بحجر، برمي فيه حجر أنتهي منه. فلما كان في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة سارع المشركون فأخبروا أخاهم في الكفر أبا جهل، قالوا له: أدرك محمدا. فأخذ عدو الله حجرا عظيما وما زال يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي نحوه، والمشركون ينتظرون أن يقضى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فجئوا وفجعوا بالرجل يلقي الحجر من يده ويتقي بيديه ثم يرجع إليهم ممتقعا لونه متغيرا حاله. قالوا: ما شأنك يا أبا الحكم؟ قال: ما إن دنوت منه حتى رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو دنا لتخطفته عضوا عضوا، كان بيقطعوه حتة حتة إلى جهنم. طيب، في يوم آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فجاءه أيضا متظاهرا بالعظمة، قال: يا محمد ألم أنهك؟ أنا مش قلت لك ما تصلي؟ يعني هو نوع بس من رد الاعتبار لنفسه. فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهره، وأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. لا إله إلا الله، هذا المسكين ألم يعلم بأن الله يرى، أن الله عز وجل يسمع كلامه ويعلم مكانه وهو قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم تهدده رب العالمين: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لنسفعا، السفع الأخذ بشدة، لنسفعا بالناصية، ناصية ها هنا لأن فيها المركز الذي يوجه الأعضاء، وهذه ناصية أبي جهل، ناصية كاذبة خاطئة. قال الله عز وجل: فليدع نادية، نادية أي جماعته، كان دائما يفتخر يقول: قد علمت قريش أني أعزها ناديا، فليدع نادية. قال الله عز وجل: سندعو الزبانية. يلا ويجيب ناسه، والله عز وجل يأتي بالملائكة، والملائكة أيها الإخوان الواحد منهم يقلب له بلد، قرى قوم لوط جبريل عليه السلام بجناحه رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة ثم أفكها قلبها، ولذلك تسمى في القرآن بالمؤتفكات. سندعو الزبانية. رسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وله 600,000 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش. حملة العرش كم؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أذن لي أن أتحدث عن واحد منهم ما بين شحمة أذني إلى ترقوته خفقان الطير مسيرة 500 سنة. يا أبو جهل جيب ناسك، والله عز وجل سيدعو الزبانية. شوف بعد ذلك المعركة. طبعا الأمر ما يحتاج، الله عز وجل قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا الذي تكبر على الله عز وجل. وأيضا من الأذى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساجدا عند الكعبة، فتهامس القوم فيما بينهم، قالوا: من ينطلق إلى جزور بني فلان؟ جماعة ديك نحروا جملا، من ينطلق فيأتي بسلاها فيطرحه على رأس محمد. السلا يا الإخوان الأوساخ والتي تخرج نعم من الكرشة ونحيها. فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط لعنه الله، ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، جاء بذلك السلا وطرحه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وظهره، فتضاحك القوم حتى مال بعضهم على بعض من الانبساط والفرفشة، مال بعضهم على بعض. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جارية صغيرة وهي تبكي، وبدأت تزيل الأذى عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبى أن يرفع رأسه لئلا يقدر المسجد. جاءت فاطمة رضي الله عنها أزالت هذا الأذى عن رأس أبيها وظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال لفاطمة: يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك. ثم نظر إلى القوم وقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، فقتلوا يوم بدر كفارا. الله عز وجل أراح منهم البلاد والعباد. وفي مرة من المرات، وكان هذا بعد وفاة أبي طالب، أحاط القوم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخنقه وهذا ينتله وذاك يلكزه، حتى كاد يغشى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فصرخ صارخ بأبي بكر: أدرك صاحبك فإن القوم قاتلوه. فخرج رضي الله عنه يجر إزاره، وما زال يدفعهم ويضربهم، وهو يقول كما قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فترك القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه، حتى خلع عتبة بن ربيعة لعنه الله نعله، وصار يضرب أبا بكر على وجهه حتى دماه. فحمل رضي الله عنه إلى بيته وهو لا يعقل شيئا. فلما أفاق قرب إليه طعام، فقال أول كلمة قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير يا أبا بكر. قال: والله لا أذوق ذواقا حتى آتيه فأنظر إليه. أبى أن يأكل رضي الله عنه إلى أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ملته، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المستنين بسنته، المعظمين لشريعته، الوقافين عند حدوده، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. علما بأن أم الولد الواحدة متوفية بالسنين، وأم الولد والبنتين تصاب بمعاملها حوالي ابن عشرة، وهناك منظمة خيرية اتخذ يدنا وبلغت له بأثار مقصود المسجد بذلك، وأموات المنونية ألا هي الأموات والأموات المنونية داخل الإمارات، ثم بأن لنا أخذ كبيرة لمعلومة لا نريد أن نسجدها. سمعتم السؤال يا عباد الله ولا ما سمعتم؟ ولا ما سمعتم ولا ما سمعتم؟ لازم تختار واحد. سمعتم ولا ما سمعتم؟ سمعتم. طيب أنا أفهمك، هو يقول بأن الرجل مات وقد ترك امرأة وأولادا، وعنده ولد من امرأة قد طلقها من زمان بعيد، والمعاش 250 جنيه، كيف يقسم هذا المعاش؟ يا عباد الله، المعاش ليس تركة أصلا، من أجل أن يسأل هذا السؤال. التركة ما هي؟ التركة ما خلفه الميت من عقار أو منقول، يعني خلف أرض، خلف بيت، ولا خلف منقولات، منقولات زي العفش والأموال وما أشبه ذلك، هذه التركة. المعاش هل الميت تركه؟ ما تركه الميت، وإنما المعاش شيء تفرضه الدولة وفق نظام معين لكفالة بعض من كان يكفلهم الميت حال حياتي. مثلا المعاش ما بيعطي ما بيعطى الولد إذا زاد عمره عن 21 سنة، ما بتعطى البنت إذا تزوجت. لكن التركة ما في فرق بين طفل عمره 21 يوم وأخوه عمره 21 سنة، صح ولا لا؟ وأيضا التركة ما في فرق بين البنت التي تزوجت وأنجبت وأنجب بناتها أو بنوها وبين الطفل التي ما بلغت بعده، واضح؟ فالمعاش ليس تركة، ولذلك نقول هذا المعاش يوزع حسب اللائحة الموضوعة من قبل الدولة. وأما المواد التموينية التي جاءت من المؤسسة الخيرية فإنها تكون لمن صرفت لهم، هم ما صرفوها للميت وإنما صرفوها للأحياء ليأكلوا أهل البيت. قال الله تعالى: في كل ما يأكلون ويشربون يأكلون من الله. هذه الآية نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني ربنا يحاسبنا على ما أظهرناه وما أخفيناه. فشقت على الصحابة، يعني تعبوا منها، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يحاسبنا ربنا بما أبدينا وما أخفينا، إن ذلك لشديد. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك. فقالوها فجاء الفرج من الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم، قال لهم: إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. انتبهتم؟ يعني واحد من الناس نوى أن يسرق وشرع وشال العدة وذهب ودائر نطف البيت، فسمع قارئا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال: بلى، قد آن. تاب إلى الله ورجع، ما ترك. واضح أيها الناس؟ بخلاف شخص آخر ذهب يعافر في الخزنة ويحاول، لكنها كانت صلبة قوية، عجز عن فتحها، فقال: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك. ينفع؟ ما ينفع. أنت حاولت وشرعت وبذلت مجهودا ولكن الله منعك، بعد تقول اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وين قبل ما تكسر البيوت وتفتح الخزن؟ نعم. أنا مع صالح نبي المصلين على طول السنة، يعني الحديث الموجود على طول السنة. يا سلام، يعني أنت سمعت الحديث والأمة دي كلها بتصلي الفجر ما سمعته؟ ومن قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كانوا يعرفونه؟ هذا كلام ما يستقيم يا حبيبي. اسمع بارك الله فيك: صلاة الفجر التهاون بها والتفريط فيها سمة المنافقين. هكذا إعلان، أي زول داير تعرف منافق تابع في صلاة الفجر، إذا وجدته متخلفا عنها متهاونا بها فاعلم بأنه على خطر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لأتوهما ولو حبوا. وما في حاجة هنا أن أنا نايم ورفع القلم عن سلام.